بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه. موقع الربانية. الصحابة أصحاب النبي. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. تعالوا لننتقل هناك لنعيش مع سيدنا أبي بكر، ونعيش مع سيدنا عمر، ونعيش مع سيدنا عثمان. هيا بنا لنعيش مع سيدنا علي. أصلي وفصلي. أصحاب النبي. أصلي وفصلي. أصلي وفصلي. أصلي وفصلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، الحديث عن وفاة النبي حديث صعب، شاق على النفس، والصدق فيه يجعل الإنسان يحرص على أن يترك الحديث عنه، لأن الموقف لا يحتمل. وتأمل، إذا كان لا يحتمل الحديث عن هذا الأمر، فكيف احتمله من عاشوه؟ تعالوا نسوق السياق. أشرت قبل ذلك إلى كلام الرافعي، قال: ولهذا يخلق الله الصالحين ليثبت بهم أن غير المستطاع مستطاع. هناك رجال الله يخلقهم ليثبت بهم أن غير المستطاع مستطاع، عشان ما تقدرش تقول بعد كده ما اقدرش، يقول لك لا تقدر. سيدنا أبو بكر قدر. الثبات عند فراق الأحباب. ربنا سبحانه وتعالى خلق سيدنا عثمان عشان يختم القرآن في ركعة، عشان ما بعد كده ما تقولش ما اقدرش. لو قلت ما اقدرش نقول لك لا تقدر. سيدنا عثمان قدر. لما الدنيا كلها تخذلك وتتركك وتسيبك وتحس ان انت لوحدك كده، ما تقولش ما اقدرش اثبت في وسط الجو ده كله والكلام الكتير ده كله، نقول لك لا تقدر. الامام احمد بن حنبل وقف لوحده يقول القرآن كلام الله، والأمة كلها كانت بتقول القرآن مخلوق، اللي بيقولها بقى نفاق، واللي بيقولها هروبا من القتل، واللي بيقولها اعتقادا، واللي بيقولها طلبا لدنيا. وقف لوحده. يخلق الله الصالحين ليثبت بهم أن غير المستطاع مستطاع. فكذلك هنا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، لما تشوف الموقف، الموقف لا يطاق، لا يحتمل، لكن سيدنا أبو بكر ثبت. زي ما قلت لك مر لقى الصحابة اللي بيبكي وبينتحب، وعمر بيخطب، بص عليهم وسابهم ودخل على سيدنا النبي. سيدة عائشة تقول إيه رضي الله عنها: فكشف عن رسول الله فقبله بين عينيه ثم قال: بأبي أنت وأمي، طبت حيا وطبت ميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقنك الله الموتتين أبدا، فأما الموتة التي كتبت عليك فقد زكتها. يا أنا مش متصور إزاي قدر سيدنا أبو بكر يحضن النبي بعد أن خرجت روحه إلى الفردوس، ويقبله ويكلمه: سبحان من سبحان من يثبت القلوب. ثبات عجيب. وخرج، وشوف الكلام، يقول له: أما الموتة التي كتبت عليك، أما الموتة التي كتبت عليك فقد ذقتها. كأنه بيقول لسيدنا النبي: أنا قلبي معاك، بس أنا بقول إنك مش هتموت تاني، خلاص خلصنا من دي اللي كنا خايفين منها. أما الموتة التي كتبت عليك فقد زقتها، والذي نفسي بيده لا يذيقنك الله الموت بعد ذلك أبدا. خلاص خلود. كأنه بيريح نفسه، بيطبطب على نفسه، بيخفف عن نفسه، وخرج. فقال: يا عمر أيها الحالف على رسلك. سيدنا عمر بيحلف بيقول: والله لم يمت، على رسلك، استنى على مهلك. فلم يسكت عمر: يا عمر أنصت. فلم ينصت عمر، فالتفت إلى الناس سيدنا أبو بكر وقال: أيها الناس. فترك الناس عمر وأقبلوا على أبي بكر، فجلس عمر. فقال أبو بكر رضي الله عنه بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال: ألا إن محمدا قد مات، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. بمنتهى الثبات يقول هذه الكلمة. وكلمة حق رادعة في موقفها. أحيانا زي بقول كده، يبقى إيه جاي أطرح يدهسك، فمش هينفع حد يقولك لو سمحت خلي بالك، لا، وإنما ينفع حد يزقك، يخبطك، يجرك عشان ينقذك. فكان لازم من إحداث هذه الصدمة العصبية لينتبه الناس ويخرجوا من حيز الأحلام والأوهام والرغبات، الصدمة بالحقيقة. برضو بقول يا ما انت وانا محتاجين حد يفوقنا بالطريقة دي. يقولك انت فين، انت بتعمل ايه؟ سيدنا ابو بكر وزن الأمة، الأمة كلها كانت في كفة وموت النبي في كفة، فطاشت الأمة، الأمة ضاعت، الكل الأمة بتقول لا. فجاء سيدنا أبو بكر ووزن الأمة، صح الأمة وفوقها وقال لهم الحقيقة إن النبي مات، تقبلوها ما تقبلوهاش هي دي الحقيقة، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. هي دي الصدمة بالحقيقة. بس زي ما بقول دايما، لما يحصل زلزال والأرض تتهز كل الناس بتتهز، لازم حد يخرج من المجال عشان يبقى هو ثابت فيقول للناس اثبتوا. ده كان موقف من مواقف الثبات عزيز جدا، عشان كده تقول السيدة عائشة رضي الله عنها فنشز الناس يبكون، قال عمر والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها عمر، فتلقاها منه الناس كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها، والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي، حتى هويت إلى الأرض حين سمعته تلاها، علمت أن النبي قد مات. والحديث متفق عليه. ما قدرش يصدق إلا لما سيدنا أبو بكر وضح له القصة وبين له الأمر. سبحان الله العظيم، سيدنا أبو بكر في مواقف الثبات تقدر تعدله حياته كلها ثابت، وهي دي البطولة، مش الرجولة والبطولة والفتوة انك تثبت في موقف وتقع في عشرة، لا، الثابت انه يثبت على طول من الاول للاخر. معلش موقف كمان من مواقف الثبات لسيدنا ابي بكر رضي الله عنه، وهو موقف حروب الردة. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب قاطبة، كل العرب، كل قبائل العربية ارتدوا، قالوا الزكاة كنا بندفعها للنبي والنبي مات صلى الله عليه وسلم ما فيش زكاة. وقرر سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أن يقاتل المرتدين، وسيدنا عمر وقف له قال أتقاتل العرب؟ ما لنا بالعرب من طاقة، الجرح لسه جديد، النبي لسه ميت صلى الله عليه وسلم، والنبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم وهو بيموت قال أنفذوا بعث أسامة، كان أسامة بن زيد رتب جيش، الرسول رتب جيش وجعل على قيادته أسامة، فقال أنفذوا بعث أسامة، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعمل ليقاتل المرتدين بهذا الجيش، يعني بيجهزه لسيدنا أبو بكر. بس إشارات ما حدش يفهمها في ساعتها، الرسول مات صلى الله عليه وسلم و الجرح شديد ينزل بغزارة والعرب ارتدت والدنيا بقى اهتزت، مادت الأرض تحت أرجل الصحابة، هيعملوا ايه؟ وقف الصحابة في موقف وسيدنا أبو بكر لوحده في موقف يبينها لك قوله رضي الله عن سيدنا أبو بكر: والله لو خزلتني يميني لقاتلتها بشمالي. قالوا لو إيدي اليمين دي ما رضيتش تطلع معايا في قتال المرتدين أقطعها. شفت إزاي؟ بقولك سيدنا أبو بكر رقيق، وهو أرحم أمتي بأمتي رضي الله عنه، ولكن في مواقف الشدة، مواقف البطولة، مواقف الرجولة، يبقى سيدنا أبو بكر هو رجلها، هو رجل هذا الموقف. في حروب الردة جاء سيدنا عمر وقال له: أتقاتل العرب؟ قال: نعم. قال: كيف؟ أليس قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل من قال لا إله إلا الله؟ فقال سيدنا أبو بكر: إلا بحقها، والزكاة من حقها. نهيت أن أقاتل من قال لا إله إلا الله؟ سيدنا أبو بكر زود له النص، قال له: إلا بحقها. أن يقوم لا إله إلا الله بحقها، مش كلام، مش باللسان، إلا بحقها. عشان كده لما نتكلم على أن إذا تكلمنا عن العلم فأبو بكر رجل العلم، أعلم الصحابة مطلقا سيدنا أبو بكر، وسأذكر لك الأدلة على ذلك. سيدنا أبو بكر في حروب الردة الصحابة كلهم بدأوا يتكلموا: هتقاتل مين؟ ده العرب كلهم، وتقاتلهم على إيه؟ عشان الزكاة، مش مشكلة. قال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. والله، كلها روايات مأثورة عن سيدنا أبي بكر، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لأقتلنهم عليه. أينقص الدين وأنا حي؟ كلا والله. وقال كلمة شديدة أرغب عن ذكرها: شوف الكلمة، أينقص الدين وأنا حي؟ إزاي بينقص الدين في بيتك، في زوجتك، في ولادك؟ إزاي بينقص الدين في شغلك؟ تقول لي اعمل ايه؟ انا مش قدهم. لا قدهم ما اقدرش. لا تقدر. سيدنا ابو بكر قدر. يعني احاربهم؟ لا مش تحاربهم، انت تقدر. ما بقولكش قاتلهم وقتلهم، لا لا لا لا لا لا لا خالص خالص نهائي. ما هو الامر ما يحتملش كده في البيت، ده انت في البيت، لكن يحتمل انك تنكر وانك تغير وانك تثبت وانك تمنع ان ينقص الدين في بيتك، ان ينقص الدين في مكان انت متواجد فيه. خليك راجل يا راجل. اينقص الدين وانا حي؟ والله لا اقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي لوحدي. وبدأ فعلا في إنفاذ بعث أسامة. أرسل أسامة بن زيد، وكان توفيق الله وعونه لإخلاص أبي بكر. أبو بكر رجل الإخلاص، فخرج أسامة بن زيد قائدا بجيش لجيش المسلمين، فقاتل 20 قبيلة في كل صحراء العرب، ولم يقتل من جيشه رجل واحد وعاد بجيشه إلى المدينة أسر وغنم وردع الأعراب. سبحان الله العظيم، بركة الثبات والقوة في دين الله سبحانه وتعالى. ثم إخوتي، إذا كان للورع مواقف ومواقف ولمواقف الورع رجال، فأبو بكر رجل الورع. والورع كما يعرفه العلماء توكن مستقصا على حذر. الورع يعني ايه؟ توكن مستقصا على حذر. واضح ولا ترجم؟ اترجم. طب صل على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. توكن مستقصا على حذر، توكن يعني تقوى، مستقصى إلى أقصى حد، وتقي بحذر. سبحان الله العظيم، الجملة دي عمالة تيجي معانا كتير، بتاعت مصطفى صادق الرافعي عليه رحمة الله لما بيتكلم على الرجال، يقول: ولهذا يخلق الله الصالحين ويجعل التقوى فيهم إصابة كإصابة المرض، تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض، وتكسر النفس كما يكسرها المرض، وتفقد الشيء ما هو به شيء فترده من الوهم إلى الحقيقة. كلام زي الفل. قل لي قل تاني. حاضر. صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. التقوى كثر فيها الكلام جدا، لكن هذا التعبير رائع، هذا التشبيه بليغ جدا من الرفعي، وهو بيقول ايه: ولهذا يخلق الله الصالحين ويجعل التقوى فيهم إصابة كإصابة المرض. يبقى مريض بالتقوى، إذا ماله عنده تقوى. يعني إيه؟ تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض، وتكسر النفس كما يكسرها المرض، وتفقد الشيء ما هو به شيء فترده من الوهم إلى الحقيقة. يعني إيه؟ الحلقة الجاية بقى نشرح. السلام عليكم. أصلي وفصلي أصحاب النبي.